أهلا بك في هذا الفيديو التاريخي القيم بكل معنى الكلمة. أرحب بك، أنا محدثك الآن رافع آدم الهاشمي، مؤسس ومدير عام دار المنشورات العالمية انتي باب هاوس. كما تشاهد على شاشة هذا الفيديو، هذه هي الصفحة الرئيسية لموقعنا نحن رافع دار العالمي. دار المنشورات العالمية فكرة جديدة أنا أوجدتها في هذا التاريخ، أول إنسان يوجد هذه الفكرة، فكرة منقطعة النظير غير مسبوقة أبدا على مر التاريخ برمته جملة وتفصيل. سعيت من خلالها إلى دعم كل إنسان على هذه الكرة الأرضية بغض النظر عن عرقه أو انتمائه أو عقيدته، هنا سببا مباشرا في منفعتك أنت أيها الإنسان، سواء كنت رجلا أنت أو امرأة، ذكرا أو أنثى، عربيا أو غير عربي، بغض النظر عن عرقك أو عقيدتك، بغض النظر عن لونك أو جنسك أو جنسيتك، بغض النظر عن درجتك العلمية أو مكانتك الاجتماعية، بما أنه أنك إنسان، أنت إنسان، لذا أنت تستحق الدعم مما لا شك فيه. في دار المنشورات العالمية ركزت بالدرجة الأولى على خدمة المبدعين والمبدعات أينما كانوا بغض النظر عن عرقهم أو انتمائهم أو عقيدتهم، خاصة من المبدعين والمبدعات الناطقين والناطقات باللغة العربية ولهجات. كنت ولا أزال أسعى لأن أكون سببا للمنفعة المادية بما فيها المالية بالدخول لكل مبدع ومبدعة يكون ضمن أعضاء فريقنا فريق دار المنشورات العالمية، وكذلك أكون سببا للمنفعة المادية والمعنوية والمعرفية والثقافية والاجتماعية وبكل أنواعها لكل قارئ من قرائنا الكرام. أغلب منتجاتنا متاحة للتحميل المجاني، ما يزيد عن أكثر من 90% من المنتجات المعروضة على موقعنا دار المنشورات العالمية معروضة للتحميل المجاني بجميع أنواعه. جميع المنتجات التي معنا هي منتجات إلكترونية غير فيزيائية، نركز نحن في هذه المرحلة على النشر الإلكتروني. منذ اللحظة الأولى ولحد هذه اللحظة التي أنا أتحدث فيها معك الآن، لم أتقاضى ولم أخذ سنتا واحدا من أي شخص أو جهة في العالم كله مطلقا. جميع الأمور المالية المتعلقة بمصاريف دار المنشورات العالمية من إنشائها وتجهيزها ومتابعتها وكذلك إعطاء الرواتب الشهرية وغيرها إلى فريق الدعم الفني، إلى الفريق الفني وإلى الشركات الداعمة لنا التي تعمل من وراء الكواليس بما فيها الفريق الأمني غيرهما من الفرق الأخرى، كل الأموال التي أحولها مني أنا شخصيا الهاشمي. ومنذ اللحظة الأولى قلت أنا أريد أن أكون سبباً لمنفعتك ومنفعة كل مبدع ومبدعة على هذه الأرض. انطلقنا نحن دار المنشورات العالمية، تاريخ تأسيسنا كان يوم الأحد 3/7/2022 ميلادياً، 2022 ميلادياً كانت بداية انطلاقتنا. البداية كانت مدونتنا لوجر، ثم بعد ذلك بدأنا بتأسيس عنا، بدأت أنا وبمساعدة دعم أصبنا بتأسيس عنا الذي أنت، وكل هذا الموقع الذي تراه أنت شخصا بمعانيك من إبداعاتي أنا الشخصية أنا آدم الهاشمي. أنا شخصيا قمت بتصميم هذا الموقع وقمت بتنفيذه والعمل عليه، تهيئته من الألف إلى الياء، كله من إنتاجي أنا ومن ابتكاري أنا ومن متابعتي أنا ومن عملي وجهدي أنا ومن عمري الذي بذلته طيل هذه الفترة أجل كانت ومن الجميع قاطبة على حد سواء. منذ 3/7/2022 تاريخ تأسيس دار المنشورة الإلكترونية، والتي كانت انطلاقتها الأولى عبر مدونة لوجر، ولحد هذه اللحظة مدونتنا محطوطة على لوجر وفيها كثير من أرشيف الخاص. انطلاقا إلى تاريخ 3/9/2022 التاريخ الذي تم فيه تنسيق دار المنشورات العالمية بموقعها الإلكتروني في أرشيف المكتبة الأمريكية، أرشيف المكتبة الأمريكية. وأنا أشكر جميع العاملين فيتي، هم من تلقاء أنفسهم قاموا بتوثيق دار المنشورات العالمية موقعنا الرسمي على أرشيف المكتبة الأمريكية، ولا يزال حتى معنا حيا شاخصا في أرشيف الأمريكي. ثم كانت انطلاقتنا الكبرى بتاريخ يوم الأحد المصادف 1/1/2023 بتغيير شكل عنا الإلكتروني من الشكل السابق ليتحول إلى هذا الشكل الذي كان، والشكل السابق موجود في أرشيف، تستطيع أن ترجع عليه وقارن بين الشكلين. وأنا طبعا الشكلين يعني التصميمين، التصميم السابق والتصميم اللاحق، كلاهما من تصميمي وعملي الهاشمي، ومما لا شك فيه أن هذا التصميم الذي تجده أنت شخصا الآن مما لا شك فيه هو أفضل وأرقى من رتب متعددة كثيرة، وأنا واثق منه شيء مما لا شك فيه، إضافة إلى أن محتواه أوسع وأشمل بشكل كامل أو ما يقارب الكامل، يعني نصل إلى 99% في المحتوى حتى هذه اللحظة مقارنة بالتصميم السابق، تصميم موقعنا الإلكتروني على الشبكة العنكبوتية العالمية ليس على بلوجر. طيب، نحن اليوم بتاريخ يوم الجمعة 7/6/2024 ميلاديا، 7/6/2024 ميلاديا، احفظ هذه التواريخ. بتاريخ يوم الأحد 3/7/2022 ميلاديا تأسس وأشهر عالميا دار المنشورات العالمية، دار المنشورات العالمية تأسست وأشهرت عالميا من خلالي أنا آدم الهاشمي طبعا، ونحن تابعون إلى مركزنا، مركز الإبداع العالمي The Excellence International Center المسجل رسميا في وزارة الثقافة السورية في دمشق، والموثق أيضا في أرشيف الأمريكي. ثم بتاريخ 3/9/2022 كان تاريخ أرشفة موقعنا، يعني توثيق موقعنا الرسمي في أرشيف هي. ثم تاريخ انطلاقتنا الكبرى كان بتاريخ يوم الأحد 1/1/2023 ميلاديا، وصولا إلى يومنا هذا اليوم الذي أحدثك فيه، وهو يوم الجمعة 7/6/7 حزيران يونيو 2024 ميلاديا، أي أن عمر دار المنشورات العالمية حتى هذه اللحظة يقارب السنتين بتمامهما وكماله، وبشكل دقيق 23 شهرا، أي 11 شهرا عمر دار المنشورات العالمية. طيلة هذه الفترة كانت جميع الاشتراكات التي تحصل في دار المنشورات العالمية هي اشتراكات مجانية. ما الذي يعني هذا؟ يعني أنك أنت المبدع أو المبدع حين تريد أن تنشر كتاب لدينا في دار المنشورات العالمية تنشره دون أن نأخذ منك المال، إنما نحن الذين نعطي كنعطيك المال، احنا عم نعطيك المصاري. هذه هي فكرة دار المنشورات العالمية او احد الافكار الموجودة، وهي افكار منقطعة النظير موجودة في المنشورات العالمية وغير مسبوقة، انه اقوم انا مؤسس الدار، انا مؤسس دار، انا رفعت بتمويل اي منتج من منتجاتك بشرط ان تكون توافق وفق شروط العمل وشروط النشر المتبعة لدينا ووفق ضوابط العمل الفني المتبعة لدينا، وأن تكون بالدرجة الأولى تنفع البشرية، تنفع قراء. وحين تنطبق علي على منتجك هذا وعلى مؤلفك هذا وعلى أي إبداع من إبداعاتك تنطبق عليه الشروط، وتريد أن تنفع لدينا في متجرنا الفريد، متجر دار، كي نبيعه بأسعار الرمزية، نبيعه إلى قرائنا وعزة، تكون لك نسبة من الأرباح بشكل مستمر مدى الحياة دون أن تدفع أنت لنا. هذه هي إحدى الأفكار الأساسية لكي أساعدك ماديا وبشكل مستمر مدى الحياة. وهذه الأمور كلها مشروحة على موقعنا، موقع دار المنشورات العالمية. الذي حصل طيلة هذه السنتين تقريبا، طبعا أنا وضعت خطة غير مسبوقة على مر التاريخ برومانيا وشرحتها بتفاصيلها الدقيقة، وهذه الخطة، الخطة العملية التي تساعدنا نحن جميعا فريق دار المنشورات العالمي من المبدعين والمبدعات بمن فيهم أنا محدثك رفع آدم الهاشمي، تساعدنا بشكل أكيد إلى الوصول، أو تساعدنا بشكل أكيد من الوصول إلى الثراء بشكل كامل، إلى المال، إلى الشهرة والمال والنجاح بشكل كامل. هذه الخطة مع بالغ الأسف الشديد لم يعمل بها أحد من أعضاء فريق عملنا في دار المنشورات العالمي. في بادئ الأمر القلة القليلة منهم قاموا بتنفيذ بعض جوانب هذه الخطة العملية، ثم بعد فترة وجيزة جدا حتى هذا البعض تكاسل عن الأداء ولم يقم بتنفيذ ما وضعت أنا من خطة عملية محكمة للنهوض بفريقنا وللنهوض بمنتجاتنا وللنهوض بكل دار المنشورات العالمية من أجل الوصول إلى الشهرة والمال والنجاح، وبالدرجة الأولى إلى المال ثم المال ثم المال، وعليه نكون في خدمة قرائنا وقارياتنا وخدمة مجتمعاتنا وحكوماتنا قادرة على حد سواء. طبعا بغض النظر عن الأسباب، الأسباب كثيرة، ولعل أهم هذه الأسباب التي أدت إلى تقاعس فريقنا عن أداء المهام المطلوبة منه هو ضغوط الحياة التي يواجهها كل شخص منهم. أنا لا ألوم أحدا منهم مطلقا، على العكس أنا أشكر الجميع، أشكر جميع أعضاء فريق عملنا سواء كانوا من أعضاء الفريق العمل الاستشاري أو فريق العمل الإبداعي أو فريق العمل الفني أو فريق الدعم لدينا أو الفريق الأمني الموجود لدينا، كلهم أنا أشكرهم جميعا. المهام كانت موجهة خاصة إلى فريق عملنا من فريق العمل الاستشاري والفريق فريق العمل الناشط والفني وفريق العمل الإبداعي، لأن مهام فريق العمل، فريق عمل الدعم، فريق الدعم له مهام أخرى يقوم بتنفيذها من وراء الكواليس بعيدا عن الأضواء. وفريق العمل الإبداعي يعمل معي منذ لحظة التأسيس، بالإضافة إلى فريق العمل الأمني والفريق المختص بالأمور الفنية والأمنية الخاصة بنا منذ لحظة الأولى، منذ لحظة التأسيس وحتى الآن يعملون معي، وأنا أشكرهم من كل قلبي، كل قلبي أنا أشكرهم كل قلبي. ومهامهم طبعا تختلف جذريا عن المهام المناطة بالفرق الأخرى، الفرق التي تعمل أمام الكواليس، يعني لا تعمل بعيدا أضواء، تعمل تحت الأضواء، الذين هم أعضاء فريق الاستشاري وأعضاء فريق العمل الفني والمؤلفين والمؤلفات، والآخرون المعلن عنهم في صفحة فريق العمل. هؤلاء أنا أعلم من نتيجة ضغوط الحياة المستمرة عليهم ونتيجة توجههم إلى لقمة عيشهم جعلهم يتقاعسون عن أداء المهام الأهم، خدمة أنفسهم وخدمة إخواني وأخواتي من المبدعين والمبدعات في فريقنا في أسرتنا دار المنشور العالمي. هذا التقاعس على رغم أنهم لم يكونوا متقصدين فيه، كانوا مجبرين عليه، لكن لم ينظروا النظرة البعيدة التي أنا نظرتها، ولم يعملوا بشكل دقيق وفق ما طلبته منهم، لكن مع الأسف الشديد أدى إلى إحداث بعض الشروخات وبعض الأمور السلبية التي انعكست سلبا علي أنا شخصيا، انعكست على فريق الدعم، وانعكست على الفريق الأمني كذلك، وانعكست عليهم هم بشكل مباشر وغير مباشر. في هذه الفترة تعرضنا نحن إلى أكثر من هجوم من الأشخاص المناوئين لدينا، المناوئين لنا من الهكر مما لا شك فيه. وحتى الآن ولله الحمد يعني موقعنا لم يتعرض إلى الخطر الفادح، تداركنا الأمور في اللحظات الأخيرة بعد جهود جبارة قمت بها أنا شخصيا وقام بها الفريق الأمني وفريق الدعم، وبعد يعني مجابهات كثيرة معهم ولعدة مرات، وبعض الأمور أنا وثقتها في موقعنا دار المنشور العالمي تستطيع الرجوع عليه. سابقا كنا جعلنا التسجيل في الموقع متاح للجميع، ثم بعد ذلك اتخذنا إجراءات أخرى لكي نحمي موقعنا دار المنشورات العالمية من الهجمات ونسد أي ثغرات توجد في دار المنشورات العالمية. طبعا الثغرات هي حصلت نتيجة لأننا جعلنا الموقع يكون يعني منفتحا للجميع أمام الجميع، فلذلك يعني لاعتمادي أنا ولثقتي أنا بكل إنسان على هذه الكرة الأرضية، لأنه قلت منذ اللحظة الأولى بما أنك إنسان فيجب أنك تسعى لخدمة نفسك من خلال دعمك دار المنشورات العلمية، لا أن تعمل على محاولة إيقاف دار المنشورات العلمية أو تدمير دار المنشورات العلمية أو تهكير دار المنشور أو أي وسيلة أخرى تؤدي إلى إيقاف نشاطاتنا. عليه اتخذت أنا بعض القرارات الأخرى وفق المستجدات الجديدة التي حدثت، وذكرت كل شيء بمنتهى الشفافية والوضوح وبالأدلة والوثائق المصورة والفيديوية أيضا، وتجدها حاليا تجدها على موقعنا هذا. خلال هذه السنتين نحن على رغم الجهود الجبارة التي نبذلها أنا وفريق الدعم بشكل خاص، قمنا بإصدار العديد من إنتاجاتنا يعني ربما تصل إلى 20 منتج أو أكثر أو أقل بقليل، لكنها تتجاوز 10 منتجات مما لا شك فيه، وهي منتجات حصرية بنا نحن دار المنشور العالمي، كتب متنوعة، كتب للأطفال، كتب التنمية والتجارة، كتب فنون، وهذه الكتب عرضناها على متجرنا الفريد متجر دار المنشورات العالمي للبيع بأسعار رمزية جدا، ووفق آلية توزيع الأرباح يفترض أنه أي نسخة تباع في كل رأس سنة يتم الحساب والمحاسبة وإيصال الأرباح إلى المستحقين. الذي حدث إننا خلال هذه السنوات لم نبع أي نسخة من منتجاتنا عدا 3 أو 4 منتجات من مؤلفاتي أنا شخصيا فقط لا غير. الذي حدث مع بالغ الأسف الشديد لم نبع أي نسخة من منتجاتنا، أي نسخة لم نبعها، وبالنتيجة فإن يعني صندوقنا، صندوق الوارد تبعنا نحن صفر من حيث المال، صفر. يعني أنا سنتين ولا زال حتى الآن أنا على مدار هاتين السنتين أدفع المال بشكل مستمر شهريا وأحيانا أسبوعيا أدفع المال في انتظار أن نحصد المال، نحصل على أرباح من خلال مبيعاتنا، مبيعات منتجاتنا ومبيعات خدماتنا. حصل، لم نحصل على أي مبيع، لا من منتجاتنا ولا من خدمات، لم نبع أي خدمة ولم نبع أي منتج طيلة هذه الفترة منذ لحظة تأسيسنا وإشهارنا عالميا، يعني منذ لحظة تاريخ 3/7/2022 إلى تاريخ يومنا هذا الجمعة 7/6/2024 ميلادي. لماذا؟ ما هو السبب؟ هل الخلل في محتوى منتجاتنا؟ لا طبعا، جميع منتجاتنا راقية جدا ومحتواها نافع جدا وغير مسبوق مطلقا جملة وتفصيلة، وجميع محتويات منتجاتنا وإصداراتنا حصرية بنا نحن دار المنشور، وجميع المؤلفون والمؤلفات في فريق عملنا فريق دار المنشور التعليمي جميعهم على أعلى مستويات من مستويات الإبداع في مجالات تخصصات. إذن وين المشكلة؟ أين الخلل؟ الخلل الذي أراه أنا يكمن في عدة أسباب، لعل أهمها هو أننا لم نعتمد في تحصيل الأموال الطريقة المتعارفة عليها لدى الجميع، وهي طريقة الباي بال والكريدت والفيزا كارد، وإنما اعتمدنا الطريقة الأحدث التي يتوجه إليها العالم المتقدم وبشكل متسارع نحو الأمام، الطريقة المعتمدة بالمستقبل مما لا شك فيه بما فيها الحاضر والمستقبل أين لدى الدول المتقدمة، وهي طريقة العملات الرقمية المشفرة. اعتمدنا نحن مجموعة من العملات الرقمية المشفرة، واتفقت أنا شخصيا بشكل مباشر مع أحد البنوك الرسمية في كندا، البنوك، أحد هذه البنوك بنك رسمي مختص في كندا وموثق بشكل رسمي، وهو مختص في العملات الرقمية المشفرة، وأصبحت كل عمليات البيع والشراء وتحويل الأموال الرقمية التي تتم في متجرنا تحت إشراف مباشر من البنك الكندي، من البنك المسؤول عن هذه العملية، وهو بنك كريبتوماس. بنك هذا البنك الكندي طبعا جميع العاملين فيه أنا أشكرهم من كل قلبي، ومديره أيضا أنا أشكرهم من كل قلبي، وأنا طبعا في بداية التأسيس وبداية الاتفاق مع البنك الكندي تواصلت معهم شخصيا وتحدثت معهم باللغة الإنجليزية وتبادلنا المعلومات واتفقنا على سياسة العمل المشتركة بيننا. بالطبع طبعا حين نبيع شيئا مقابل نسبة من العمولة لديهم تذهب إليهم، وهو شيء طبيعي، يعني ما في مشكلة وهو جدا شيء طبيعي. وقاموا بتزويدنا بمجموعة من المحافظ الرقمية في أشهر العملات الرقمية العالم أفضل العملات ولأوثق العملات الموثقة عالميا ورسميا، ومحافظنا موجودة في البنك الكندي وكذلك موجودة على موقعنا، موقع دار المنشور العالمي. الذي حصل أنه مع بالغ الأسف الشديد أنه الغالبية العظمى في مجتمعاتنا العربية أو مجتمعاتنا لم يعتادوا على عملية البيع والشراء من خلال العملات المشفرة، هذه الطريقة الحديثة. ولذلك أنا أرى أن السبب الرئيسي كان هو عدم اعتمادنا الباي بال وعدم اعتمادنا الطريقة التقليدية المعتادة، على رغم أننا أفصحنا في موقعنا، قلنا إذا تريد أنت أن تعتمد الطريق القديم فنحن أيضا نعدون لأن نوفر باي بال ونوفر لك الفيزا كارد أو الكريدت كارد، إنما نحن نعتمد طريقة العملات المشفرة. ليش؟ شو السبب؟ لأنه هو هذا المستقبل، المستقبل عم يتطور والعالم المتقدم عم بيسير بخطوات متسارعة إلى الأمام، واعتمد العملات الرقمية المشفرة. كانت فكرتي أنا أنه أنقل هذا التطور إلى جميع شعوب الشرق الأوسط تبعنا، وعلى على الخصوص إلى جميع مجتمعاتنا العربية، عشان أنت تطور حالك بحالك، وإذا أنت شيء ما بتعرفه بتبحث عنه بتعرفه كيف تستخدم، كيف تنقل أموالك من وإلى المحفظة الرقمية. ورغم ذلك قلنا أيضا لك إذا تحتاج أي سؤال أو مساعدة اتصل بفريقنا، فريق الدعم تبع، اتصل بي أنا شخصيا رافع عادل هاشمي، وأنا سأكون لك خادما بكل معنى الكلمة، بكل معنى الكلمة سأحل لك أي مشكلة تقف في طريقك. الذي حدث مع بالغ الأسف الشديد كانت نسبة المبيعات لدينا صفرا بكل، لم نبع سوى 3 أو 4 كتب من ذاتي أنا، وتم بيعها عن طريقي أنا شخصيا من خلال تحدثي المباشر مع بعض الأشخاص الذين أعرفهم، وقمت بجذبهم لمحتوى موجود في مؤلفاتي. وكذلك حتى هؤلاء الأشخاص الذين شرحت لهم لم يستطيعوا هم أن يستخدموا المشفرة، وإنما كذلك طلبوا مني أن يدفعوا المال لي أنا رغم قلته كتابين أو 3 كتب أذكر، ليس أكثر من ذلك، عن طريق الطرق التقليدية المتعارف عليه وليس عن طريق المشفرة. حين تتفضل أنت وتدخل إلى متجرنا متجر دار المنشورات العالمي، ستجد أن جميع، إن لم يكن جميع فأغلب، وأنا أرجح جميع إصداراتنا، جميع إصداراتنا، ستجد أن أعداد المنتجات المباعة مثلا كل واحد منها 3 أو 4 أو 1 أو 2، هذه الأرقام نحن أعلناها بشكل شفاف لتدل على عملية إجراء تنزيل هذا المنتج ليس مبيعه، وأنا شرحت هذا الشيء في وقت سابق أيضا في موضوع آخر. بمعنى أنه نحن أي شخص شارك في إصدار من إصداراتنا المؤلف أو المترجم، حين نقوم أو فريق العمل حين نقوم بالانتهاء من هذا الإصدار وعرضه على متجرنا متجر دار المنشورات العالمي، نرسل له نسخة مجانية. كيف بنرسل له نسخة مجانية؟ ما بنرسل له عبر الإيميل، لا، بنرسل له كوبون، كوبون بقيمة هذا الكتاب. هذا الكوبون لما بيدخله وبيستخدم الكوبون، كوبون شراء، أوكي، لما بيستخدم هذا الكوبون بيحطوا رمز الكود الكوبون، قيمة الشراء بتصفر عنده، بيتحول عنده إلى صفر صفر، يعني هو ما بيدفع مصاري. فعليه لما هو بينزل المنتج اللي نحن نشرناه على دار المنشورات العالمية على متجرنا، فورا فورا النظام تبعنا، يعني السيستم تبعنا في دار المنشورات العالمية، الموقع أوتوماتيكيا بيسجل إنه في نسخة تم بيعها. الحقيقة هو لم يتم بيعها، تم تنزيلها، أوكي، تم تنزيل. لذلك لما أنت تشوف مجموعة من الأرقام الموجودة حاليا كلها تم تنزيلها مجانا لأصحاب أولئك المنتجات، لأصحاب أولئك الإصدارات، إلى المؤلف، إلى ممكن إلى فريق العمل الذين فيه، إلى المترجم، وهكذا. مع بالغ الأسف الشديد وأنا أقولها بحسرة شديدة، نسبة المبيعات لدي صفرا صفرا بكل معنى الكلمة، وقد ذكرت لك أهم الأسباب التي أدت إلى ذلك. وأنا حتى هذه اللحظة لا أزال أصر على أن تكون العملة الرقمية أو العملات الرقمية المشفرة هي الطريقة الأساسية المعتمدة لدينا في تحويل واستلام الأموال المتجرنا متجر دار المنشور العالمي، لأنه هذه الطريقة هي طريقة المستقبل المعتمدة مما لا شك فيه، والتي يعتمد حاليا جميع الدول المتقدمة. جملة وتفصيلا. هذا الشيء بالتدريج مع بالغ الأسف شديد أدى إلى أن تكون الأعباء علي في الأمور المالية كثيرة جدا لا أستطيع أن أتحملها. واليوم أنا أعاني بكل معنى الكلمة، أعاني من ناحية المالية، أعاني إرهاقا شديدا في سداد تكاليف دار العالمية. لا زلت أسعى جاهدا على أن أتحمل هذه التكاليف، لأنه لحد هذه اللحظة على رغم أنني قد فتحت باب الدعم المالي لم نحصل على أي دعم مالي، لا من شخص ولا من جهة، ما في أي دعم مالي، يعني نسبة الدعم صفر بكل معنى الكلمة، كما هي نسبة المبيعات صفر بكل معنى الكلمة. وبالمقابل نسبة المستفيدين من خدماتنا كانت نسبة جيدة، لم تكن صفرا. يعني أنا يعني وجهت فريق الدعم ووفق التعليمات تبعي أنه تكون أكثر من 90% من الأمور المعروضة في دار منشور كلها مجانية. وقد لاحظت بشكل رحني أيضا كثيرين يعني نسب معقولة وجيدة قاموا بتحميل العديد من الكتب التي وضعناها يعني من عدة دول طبعا بما في مصر المملكة السعودية وغيرها، قاموا بتحميل مجموعة جيدة من الكتب المتاحة للتحميل يعني، وقد استفادوا منها كبرى. هذا شيء طبعا أفرحاني مما فيه. بالمقابل كانت نسبة الدعم صفرا، كانت نسبة المبيعات صفرا، هذا أدى إلى تكون الأعباء علي بشكل كبير، وأنا حاليا أعاني إرهاقا شديدا من سداد تكلفة هذه التكاليف إدارة المنشورات العالمية. لذلك اتخذت قرارا آخرا، وهو أن تكون جميع الاشتراكات الخاصة بفريقنا، جميع الاشتراكات الخاصة بفريق الذي يريد أن ينتفع من خدماته ومن أي شيء في دار المنشورات العالمي من أجل نشر كتبه تكون مقابل اشتراكات الرد. وقد ذكرت أنا أسعار الاشتراكات في دار المنشورات، تستطيع أنت أن تنطلع عليها كما تشاهدون هنا في أسعار الاشتراكات، تطلع عليها أسعار اشتراكات وهي رمزية لكل شخص من فريقنا أو غير فريقنا أو من زوار كرام يريد أن ينشر في دار المنشورات العالمي مقابل حصوله على الربح. يعني بتحط أنت منتجك أو كتابك أو الإبداع تبعك أنت في متجر دار المنشورات العالمي لعرضه للبيع في نسبة اشتراكات مقابل اشتراك مالي مقابل نشرنا كتابك وعرضه للبيع في دار المنشورات مقابل حصولك على أرباح مستمرة مدى الحياة. هذه الفكرة أنا طرحتها بعد تداول موسع مع فريق الدعم، وطرحت هذه الفكرة وتمت الموافقة عليها. طرحتها من أجل أن نفتح منفذا لإدخال بعض المصادر المالية إلينا، الموارد المالية إلينا، لكي يساعدني على تغطية نفقات تكاليف دار المنشورات العالمية. حتى هذه اللحظة لم نحصل على أي اشتراك، ولم نحصل على أي مبلغ من مبالغ الاشتراكات. ولذلك كما أخبرتك نتيجة لأن صندوقنا المالي فيه صفر بمعنى الكلمة، لذلك أنا يعني أعاني ماليا في تغطية نفقات هذا الموقع، لأن الموقع لا تتخيله أنك أنت هو مجرد موقع، لا بالعكس، أي موقع إلكتروني خاصة موقعنا نحن دار منشوري عبارة عن مؤسسة قائمة بكل معنى الكلمة، في فريق عمل عم يشتغل، في فريق دعم عم يشتغل من وراء الكواليس، في فريق أمني، في فريق دعم فني خاص، شركات عم الكواليس عم تدعم تتابع دار المنشورات العالمي، وكلياتهم بدهم استحقاقات مالية. عن بعضها الاستحقاق المالية. أضف إلى ذلك أنه بالإضافة إلى عملي الخاص، أنا عملي الخاص بصفتي أنا مدرس للغة العربية لغير الناطقين بها وللناطقين بها، توجهي إلى دار المنشورات العالمي وتركيزي في العمل على دار المنشورات أدى إلى أن يعطل عملي في الجانب الآخر، وبالنتيجة موارد الرزق اللي عم تدخل لي من المصدر الآخر تعطلت هي الأخرى، وهذا أدى إلى مضاعفة الأعباء المالية علي، بالإضافة إلى أن فريق العمل تبعنا لم يقم بأداء المهام الخاصة به المكلف بها من أجل تنفيذ الخطة العملية اللي وضعتها أنا كي نصل سريعا إلى المال، وبالنتيجة كل شيء قد الخطة العملية كل شيء في الخطة العملية قد انهار بشكل فظيع جدا، قد انهار بشكل فظيع جدا، ولم أكن أتوقع أن فريق العمل فريق تبعنا دار عسون إلى هذه الدرجة تأدية مهامه، وهم معذورون، ولا زال أقول أنا هم معذورون نتيجة الضغوط التي واجهت في الحياة عليه. فأنا خلال ربما الشهر القادم أو أقل من الشهر القادم ربما لا أستطيع أن أغطي نفقات هذا الموقع، وبالنتيجة ستتوقف جميع نشاطات موقعنا موقع دار المنشورات العالمي. أقولها وفي قلبي غصة كبيرة، أنا أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يرسل لي أموالا كثيرة ويوفقني في الحصول على أموال كثيرة بالحلال طبعا مما من خلال جهدي أنا، ويرزقني رزقا واسعا لكي أستطيع أن أغطي نفقات دار المنشورات العالمي، وأستطيع أن أتواصل بالعمل في دار وأن أواصل نشاطات دار المنشورات حتى آخر رمضان في حياتي. أتمنى من الله ذلك، وأرجو منك أن تسأل الله عليك وأن تدعو لي من كل قلبك، سواء دعوت لي تعليق في محتوى أو دعوت لي قلبك الله سبحانه وتعالى، يكفيني دعاؤك لي، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تستمر نشاطاتنا في دار المنشورات خدمة لك وخدمة للجميع. باب الدعم مفتوح، باب الدعم مفتوح، أنا لا أطلب منك دعما، لأنني أعلم أن ربما أمورك الحياتية أو لديك التزام ولا لا تستطيع الدعم، إنما هذا الفيديو أنا قمت بتسجيله لكي يكون في ذاكرة الأجيال، يكون هذا الفيديو ليكون في ذاكرة الأجيال البشرية جميعها، في جميع ذاكرة الأجيال، في كل شخص، لدى كل شخص يتذكر رافع آدم الهاشمي قد سعى بكل معنى الكلمة إلى خدمة البشرية، وقد جاهد جهادا ماليا وفكريا وعقليا وجسديا وروحيا بكل معنى الكلمة إلى أقصى ما أستطيع، ساهمت أنا مساهمة فاعلة خدمة البشرية، أعطيت من عمري وأعطيت من جهدي وأعطيت من أفكاري وأعطيت من أموالي من أجلك أنت ومن أجل البشرية جميعا. إن وفقني الله سبحانه وتعالى واستطعت أن أغطي نفقات تكاليف هذا الموقع خلال الشهر القادم، إن شاء الله سأستمر نشاطاتنا إلى السنة القادمة، وأسعى إن شاء الله أستمر نشاطاتنا إلى آخر لحظة في حياتي، وإن لم أستطع فسترى أن نشاطاتنا وقف، وسترى أن الموقع بعد ذلك معطلا غير قابل للعمل. ومقابل هذا أنا وثقت دار المنشورات العالمي أو بعض أجزاء دار المنشورات العالمي بالإضافة إلى وجود نسختها الأولى من التصميم الأول في أرشيف المكتب الأمريكي. في هذا الفيديو ستجد أنت توثيقا لموقعنا الإلكتروني بنسخته الحالية. في هذا الفيديو ستجد نسخة حية موثقة لأغلب ما نشر في موقعنا الإلكتروني هذا، موقع دار المنشورات العالمي، وكله من جهدي أنا ومن تصميمي أنا ومن تعبي أنا. أنا رافع آدم الهاشمي، مؤسس ومدير عام دار المنشورات العالمي. وفي نهاية هذا الحديث أنا أشكر من كل قلبي جميع الذين ساهموا معي في دار المنشورات العالمي. من كل قلبي أشكر بالدرجة الأولى فريق الدعم الذين ساهموا منذ اللحظة الأولى في دعمي وتنفيذ المهام الموكلة إليهم من وراء الكواليس دون أن تعلم أنت، وأشكر الفريق الأمني والفريق الفني الخاص بالموقع من الشركات الداعمة لنا، وكذلك أشكر فريق العمل الاستشاري وفريق العمل الإبداعي والمؤلفين والمؤلفات الذين ساهموا في إصداراتنا دار المنشورات العالمية. وأشكرك أنت أيضا لاستماعك ومشاهدتك الفيديو واستماعك إلي ولمشاهدتك كل هذا المحتوى الذي ستجده بعد كلامي هذا في هذا الفيديو. كذلك من كل قلبي أشكر جميع الأشخاص نساء ورجالا ذكورا وإناثا الذين استفادوا من خدماتنا وقاموا بتحميل الكتب مجانا، وأنا واصل إن شاء الله، سأحاول وأسعى جهدا لكي أواصل نشاطات دار المنشورات العالمي، وسأبقى أركز على أن تكون دار المنشورات العالمي بأغلب من 90% مما ينشر فيها مجانا ومتاحا للتحميل المجاني، وكله بالنتيجة من أجلك أنت ومن صالح العام. شكرا لك مرة أخرى، وأتمنى منك أن تدعمنا، تدعم دار المنشورات العالمي، تدعمنا بإعجاب تعليق ومشاركة لهذا الفيديو كي يبقى في ذاكرة الأجيال، ذاكرة الأجيال دار المنشورات العالمي. إن شاء الله أراك لاحقا. رفع آدم شمي، مؤسس ومدير عام المنشورات العالم. ابقى الآن وشاهد جوانبا من أغلب ما نشر في عنا هذا موقع دار العالم. إلى اللقاء.